شیخ محمد حفلت اشكر لكل من شرفنا من اهل القرآن. ايها الشباب هيا بنا لنعود مرة اخرى الى مائدة القرآن الكريم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من اراد منكم الدنيا فعليه بالقرآن، ومن اراد فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فهيا بنا إخوة الإيمان لنستمع لقارئ استعد على منصة التلاوة الآن، وهو قارئ ونبت بيت القرآن عن والده العلم الإذاعي بإذاعة القرآن، فضيلة القارئ السيد محمود محمد السلكاوي علم من أعلام محافظة التقالية يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى لا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا لا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدنا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها تيسر مجتمعكم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.